السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، أحمده سبحانه وأكرمنا بالقرآن العظيم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المتكلم بالكتاب المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، جعل الله القرآن آية له إلى قيام الساعة، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى وتلا آيات القرآن. وبعد، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فمن اتقاه وقاه. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. عباد الله، هذا القرآن العظيم هو الذي قال الله عنه ذلك الكتاب، أي الكتاب المعظم الذي لا يوجد مثله في الأرض، أولا من جهة كونه كلام الله جل وعلا، فالله هو الذي تكلم به. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. ثانيا، أنه كلام الله المنزل المحفوظ، وأما التوراة والإنجيل والزبور وغير ذلك من الكتب المنزلة فهي قد غيرت وبدلت، وأما القرآن فقال الله عنه إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. هذا القرآن العظيم عظمته من جهة كونه لا ريب فيه، فهو من عند الله سبحانه وتعالى، ومن كان مرتابا فلينظر إلى العظماء والبلغاء والذين درسوا السنين تلو السنين كيف كلامهم، ثم لينظر إلى كلام الله الذي أنزله الله على محمد صلى الله عليه وسلم، وقد مكث فيهم عمرا 40 سنة لم يشارك في مسابقة شعرية ولا في مسابقة خطابية، بل لم يعرف بخطبة ولا بخطابة، ثم يقول هذا كلام الله. فعجز فصحاء قريش وبلغاء العرب فلعلموا علم اليقين أن هذا كتاب الله، ولهذا قال سبحانه ذلك الكتاب لا ريب فيه. أم يقولون افتراه؟ قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات. أم يقولون افتراه؟ قل فأتوا بسورة من مثله. يا معشر الجن والإنس، يا معشر الجن والإنس إن استطعتم، يا معشر الجن والإنس قل فأتوا بسورة من مثله. وقال عز وجل وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. هذا القرآن العظيم أوصافه عظيمة، فهو كتاب الحكمة والحكم والحكم والعظة والموعظة والذكرى والتذكرة، فرقان بين الحق والباطل، فيه البشارة والنذارة، له أسماء عظيمة وأوصاف جليلة، الأصل والأكثر فيه الآيات المحكمات هن أم الكتاب، وقليل متشابهات وأخر متشابهات، يحكم بيننا ويحكم به ويعلم ويعلم ويدرس، يفتينا الله بما فيه من الأحكام، وهو مهيمن على كل كتاب، فيه شرع الله ومنهاجه، مفصل فيه كلام الله وكلماته، حكيم وعجب لا تنقضي عجائبه، يقرأ آناء الليل وأطراف النهار في الصلوات، تفصيل من رب البريات، يقرأه الأعجمي الذي لا يفهم العربية فيتلذذ به، يتلذذ بسماعه من لا يفهمه. هذا الكتاب هو القرآن العظيم، القرآن العربي المبين، يقص أحسن القصص، مقروء واضح سهل فهمه، يسير حفظه. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، ممكن إدراك معانيه، يستأنس به العامي ويعجب منه المثقف، ويغيب في علومه العلماء ولا يدرك شأنه البلغاء. أنزله الله تعالى وبين ما اختلفوا فيه، وهو هدى ورحمة للمؤمنين، تبيان لكل شيء، وبشرى للمسلمين، قيم ليس فيه عوج، وقيم وقيام بلا لجج، قويم نفيس لا مثيل له، نذير وبشير لا نظير له. فيه ذكر آدم وتوبته إلى محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته. فيا لعظمة هذا القرآن، أنزله الله في شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. من تدبره علم أنه من عند الله، أفلا يتدبرون القرآن؟ ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ثم فيه أيضا أنه كتاب من اعتصم به فقد اعتصم بحبل الله، ومن قال به فقال بقول الله، ومن اتقى الله عز وجل عمل به. جديد إنزاله، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم إلا مبينا له، وليس له فيه شيء، ليس له أن يغير ولا أن يبدل. قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، إن أتبع إلا ما يوحى إلي. القرآن العظيم آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، ويكفي النبي صلى الله عليه وسلم فخرا وآية ومعجزة، ويكفينا شرفا آياته المتلوة بيننا. وإنه لذكر لك ولقومك، أي شرف لك ولقومك. هذا القرآن العظيم هو الحق المصدق لما سبق من الكتب، أورثه المصطفون من هذه الأمة، ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. هذا القرآن العظيم من الله العزيز الحكيم، مشتمل على التوحيد والإخلاص والخلاص. هذا القرآن العظيم يبين لنا مبدأ خلقنا ومسيرة سيرنا ومنتهى حالنا. يوضح فيه ربنا جل وعلا ما يكون عليه حالنا يوم القيامة. وإن هذا القرآن حبل الله عز وجل، أوله وطرفه بيد الله، وطرفه الآخر بيدكم أيها المؤمنون. هذا القرآن العظيم فيه شهادة رب العالمين، قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وقال الكفار لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. وقال الله للمؤمنين وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. إن هذا القرآن العظيم فيه أحسن القصص، وفيه المثاني والقرآن العظيم، ألا وهي الفاتحة وآيات الكرسي وخواتيم سورة البقرة. ليس من في فضائلها شيء منزل قبل هذا القرآن. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، ومن قرأ القرآن ابتعد عنه الشيطان. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، فيا فوز المستغفرين. الحمد لله الكريم الوهاب، أحمده سبحانه رحمنا بإنزال الكتاب، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، عباد الله، فأنتم في شهر رمضان، شهر نتلو فيه آيات القرآن، فأنتم في شهر القرآن، تصموا بحبل الله جل وعلا، واعلموا أن هذا القرآن من كان حفيا به، من كان حريا به، من كان تاليا له، فإنه من أهل الله وخاصته. وقد جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد وابن ماجه وصححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله أهلين من الناس. قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: أهل القرآن هم أهل الله وخاصته، أي الذين إذا ما وجدوا لحظة فراغ فتحوا الكتاب. أهل الله هم الذين يستغلون ساعة الفراغ والنظر والإدامة والاستماع للقرآن. لماذا؟ لأنهم يعلمون أن هذا القرآن هو رفيقهم، هو شفيعهم، هو صاحبهم. إذا ما ألحدوا فمن معك؟ إذا ما ألحدت يا عبد الله إلا القرآن. عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. اقرأوا الزهراوين، البقرة وآل عمران، البقرة وسورة آل عمران، فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامة أو كأنهما غياية أو كأنهما فرقان من طير صواف تحاجان عن أصحابهما. اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة، ولا تستطيعها البطلة والبطلة السحرة. رواه مسلم في صحيحه. وعن أبي الطفيل عامر بن واثلة رضي الله عنه أن نافع بن عبد الحارث لقي عمر بن الخطاب بعسفان، وكان عمر استعمله على مكة، فقال له عمر: من استخلفت على أهل الوادي؟ قال: استخلفت عليهم ابن أبزة. فقال: وما ابن أبزة؟ ما عرفه عمر وهو يعرف أهل مكة كلهم. فقال رجل من موالينا، فقال عمر: استخلفت عليهم مولى أهل مكة، أشراف قريش تستخلف عليهم مولى؟ فقال: إنه قارئ لكتاب الله، عالم بالفرائض، قاض. فقال عمر: أما إن نبيكم صلى الله عليه وسلم قد قال: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما، وهم الحافظون له، العاملون به، التالون له. إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. رواه مسلم. والذين يضعهم القرآن هم الذين قال عنهم الرسول: يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: يقال لصاحب القرآن حين يدخل الجنة: اقرأ ورقه في الجنة ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك في الدرجات عند آخر ما تقرأ. رواه أحمد وهذا لفظه، أبو داود والترمذي وصححه. أيها عبد الله، كم تضيع أوقات مع الهواتف التي لا تنفع، وما هي وهي في جيبك بل هي تضر، فاستعمله في طاعة الله، واجعل المصحف رفيقا لك وصاحبا لك أينما تحل يكون معك. فوالله حينما تحل في رحلك، في لحدك، في قبرك، فأنت بحاجة إليه. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء همومنا وذهاب أحزاننا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا يا رب العالمين. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، اللهم ذكرنا منه ما نسينا، اللهم ذكرنا منه ما نسينا. اللهم اجعلنا من أهل القرآن وخاصته، اللهم اجعلنا من أهل القرآن وخاصته، اللهم اجعلنا من أهل القرآن وخاصته. اللهم اجعلنا ممن يختمون الختمات ويتلون الآيات ويتعظون بما فيه من العظات ويتذكرون فيه بما فيه من الآيات. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. اللهم عافنا واعف عنا، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، واقض الدين عن المدينين. اللهم يسر على المعسرين، وفرج الكرب عن المكروبين. اللهم وفق أميرنا وولي عهد لما تحب وترضى، وخذ بناصيتهما للبر والتقوى، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.